الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لهم ذكرى. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد من فنسي لهما سوءاتهما وطفقا يصفان عليهما

قال كذا وكذلك نجزي من أسرف ولم ورزق ربك خير وأبقى. وأمر لك بالصلاة رزقا.